إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أشكر الله جل وعلا الذي يسر وسهل وأعان، وأسأله التوفيق والسداد. ثم أشكر الأخوة القائمين على هذا المخيم المبارك في فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمحافظة الطائف، فجزاكم الله خير ما جزاهم خيرا على ما قدموا ويقدمون، والشكر موصول لكم أيها الأحبة. فأقول مستعينا بالله جل وعلا ومتوكلا عليه. عنوان هذه الكلمة كما استمعتم: إنا نراك من المحسنين. جزء من آية من القرآن نقف معها وقفة، أسأل الله جل وعلا أن أوفق في تقديم ما أريد أن أقدمه في هذا الوقت المختصر وهذه العجالة، والتوفيق بيد الله جل وعلا. أحبتي الكرام، كثيرا ما نسمع بالإحسان ونسمع عن الإحسان، ولكن لفت نظري في واقع الناس أنهم يطلقون الإحسان على بعض معانيه وعلى جزء يسير من تلك المعاني. فعندما نستمع إلى فرد أو إلى مقال ويقول أو يوصف رجل بأنه المحسن الكبير، ينصرف الذهن مباشرة إلى أنه رجل أكرمه الله بالمال والثراء، فهو ينفق من هذا المال في أوجه الخير. هذا أول ما يتبادر إلى أذهان كثير من الناس، بينما وجدت أن معنى الإحسان أدق من ذلك. وجدت أن معنى الإحسان أشمل من هذا المعنى، والتفسير الأول ليس إلا جزءا يسيرا من معنى الإحسان الحقيقي. وقد ورد لفظ الإحسان في القرآن في مواضع عدة يصعب حصرها، ووصف الله جل وعلا الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بالإحسان. ولكنني آثرت أن أقف هذا اليوم مع النموذج واحد من أنبياء الله ورسله، ألا وهو يوسف عليه السلام. وجدت في معنى الإحسان الذي وصفه الله جل وعلا به ووصفه به إخوانه ووصفه به أصحاب السجن ووصف به نفسه في آخر المطاف، وجدت معنى يخفى على كثير منا. فأردت أن نقف هذه الليلة مع حقائق واقعية، لأنه أيها الأحبة، مع أهمية الحديث المباشر، فإن المثل الواقعي والقصة المؤثرة لها تأثير بليغ أبلغ ممن لو تقرأ أحيانا كتاب، تقرأ كتابا كاملا قد لا يؤثر في نفسك كما تؤثر في قصة عابرة لفرد من أفراد الناس. كيف إذا كانت هذه السيرة وكانت هذه القصة لمن؟ لنبي من أنبياء الله، ذكر الله جل وعلا وخصه بسورة كاملة من سور القرآن من أولها إلى آخرها، وهي في يوسف وفي والديه وإخوانه ومن معه. وكذلك أيضا لا يوجد في القرآن قصة متكاملة من أولها إلى آخرها ب بهذا الشمول وهذا التفصيل في موضع واحد ابدا كما هي قصة يوسف عليه السلام. موسى عليه السلام جاءت قصته في القرآن اكثر من غيره ولكن في مواضع متعددة من القرآن. اما قصة تبتدئ من بداية الحياة وحتى نهايته ولا ترد مرة اخرى ابدا الا اشارة سريعة في سورة من القرآن كمثل هذا. المسألة الثانية يا احبتي الكرام، الأمة تعيش مرحلة حرجة في تاريخها والأسئلة تتوالى من الناس جميعا ومن المسلمين جميعا، ما المخرج؟ عدونا قد كشر عن أنيابه، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآية إن كنتم تعقلون. السؤال الذي يتساءله الناس، والعداوة لم تعد سرا لا من اليهود ولا من النصارى وبخاصة أيضا على هذه البلاد، على بلاد الحرمين، على هذه الجزيرة المباركة. لماذا؟ لما فيها من خير ولما تمثله من منهج قل أن تجده في أي بقعة من بقع الأرض بهذا المستوى وهذا الشمول، وإلا فالخير موجود في أصقاع الأرض والحمد لله، ولكن بهذا المستوى وهذا الشمول وعلى مستوى المناهج وعلى مستويات متعددة. هنا كان هجوم الأعداء كان هجوما شرسا. ولعلكم وأنتم تتابعون الأخبار هذه الأيام تلاحظون الهجمة الشرسة من قبل أعدائنا عبر مؤسساتهم الرسمية على هذه البلاد وعلى أهل هذه البلاد، وكذلك على الأمة عموما وعلى المسلمين عموما. الأمة دخلت مرحلة، خذوها أيها الأحبة، خذوا هذه الحق، دخلت مرحلة لن تنتهي إلا بانتصار أحد الطرفين، والمنتصر بإذن الله هو أمة الإسلام. ولكن هذا الانتصار له ثمن، هذا الانتصار لا يأتي بالأمان، هذا الانتصار له أسباب. الانتصار إما أن يكون بقوة مادية أو بقوة معنوية أو بالقوتين جميعا. تعالوا نتأمل، هل نحن نملك القوة المادية من سلاح وعتاد ومال بمقدار ما يملك أعداؤنا؟ أبدا، يكفي أن ما لدينا من سلاح هو منهم ومن قبلهم، فإذا لا نستطيع أن نوجد مقارنة بين ما تملكه الأمة من سلاح مادي وما يملكه العدو، لكننا نملك ما لا يملكه، نملك القوة المعنوية، وهذه هي التي فعلا ثبت على مدار التاريخ أنها القوة المؤثرة في الانتصار. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بماذا؟ بإذن الله. الشيء الذي نستطيع أن ننتصر به على أعدائنا وهو قادم بإذن الله هو النصر المعنوي بما نملكه من قوة معنوية، وأعظم قوة هي هذا الدين. لكن من حكمة الله التي جرت أنه لا يعطي النصر إلا من يستحقه، من أجل أن نأخذ بمقومات النصر أيها الأخوة الكرام، تعالوا نأخذ نموذجا واقعا وقدوة لنا، وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدوتنا أنبياء الله ورسله، من أجل أن نحقق الانتصار الذي نسعى إليه. هناك فهم خاطئ الآن، لنكون صرحاء، الأمة دخلت في ميدان الجهاد، وإذا دخلت الأمة في معركة مع عدوها لا تنتهي بإذن الله إلا بانتصارها، ولكن قد تكون هناك جولات وصولات، قد ينتصر العدو بين فترة وأخرى كما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتصرت قريش في أحد وانتصرت في حنين وفي غيرها، ولكن العاقبة للمتقين إنا فتحنا لك فتحا مبينا. تعالوا لنأخذ بعوامل النصر الحقيقية، وبخاصة أن الله عندما ذكر أنبياء الله ورسله في سورة الأنعام وذكر منهم يوسف عليه السلام ماذا قال في آخرها؟ قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدع. تعالوا نقتدي بيوسف، تعالوا نأخذ النصر الذي بين أيدينا. قد تكون القوة المادية ولو حاولنا الآن قد لا نستطيع أن نحقق فيها بالفترة القريبة، وإن كان هذا ليس مستحيلا والحمد لله، لكن قد لا يتحقق ما يريد مثل ما يتحقق موضوع الانتصار المعنوي. نستطيع في هذه اللحظة، من هذه اللحظة أن نحقق الانتصار المعنوي بالصدق مع الله، بالعزيمة الصادقة، لأن نعاهد الله جل وعلا أن نسير على منهجه. ومن السير على المنهج الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أن نسير على منهج الأنبياء، لأن الله قال في سورة يوسف، قال في أولها: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، ثم ختمها قال: لقد كان في قصصهم عبرة لمن؟ لأولي الألباب. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أولي الألباب. مقدمة يسيرة في موضوع الإحسان، وقلت اخترت موضوع الإحسان لأنه أولا يخفى على كثير من الناس المفهوم الحقيقي للإحسان، وثانيا أنه فيه من الشمول والإمكان ما لا تجد في غيره. الإحسان ما هو؟ كلنا حفظنا في الابتدائي حديث عمر رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي جاء غريب ليس عليه أثر السفر، قال: ولا يعرف منا أحد. فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم بدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو حقيقة الإحسان. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله: وهذا الإحسان بهذا المعنى هو المراد، وهو إتقان العبادة. ثم بين وفصل في ذلك كما في الفتح رحمه الله. هذا من أخص معاني الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من معاني الإحسان الذي أشرت إليه في مقدمة الكلمة، وهو الإحسان إلى الآخرين بالنفع، بالصدقة، بالمعاونة لأولادك، إلى آخر ذلك ما ورد من النصوص التي لا تخفى على أمثال. لكن الإحسان بمعناه العام الشامل، وهو حديثنا هذه الليلة، هو الذي سيتضح بإذن الله من خلال سيرة وسورة يوسف عليه السلام، وهو الذي أردنا أن نتحدث عنه في هذا الجانب من أجل أن نتصف بهذه الصفة، بصفة الإحسان. فإن لم نتمكن أن نتصف بكل الصفات التي اتصف بها يوسف عليه السلام، فأن نتصف بما نستطيع أن نتصف به من هذه الصفات العظيمة التي هي موضوع الوقوف هذه الليلة. وأسأل الله التوفيق والسداد. لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، وأنه إمام المتقين، وأنه إمام المحسنين. والذي يقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم يجد الإحسان ظاهرا باديا بينا في كل شؤون حياته صلى الله عليه وسلم. فهو إمامنا وقدوتنا وسندنا صلى الله عليه وسلم. ولكنني في ذلك الوقت، لما بين أنبياء الله ورسله من أخوة، وما ذكر الله من قصصهم في القرآن، يأتي كما قلت حديثنا عن يوسف عليه السلام. ثم أردت أن أنبه من خلال هذه المحاضرة إلى قضية، وهي كيف نعالج المشكلات الموجودة الآن وقعت فيها الأمة. علاج هذه المشكلات في القرآن. الآن هناك من يحاول أن يعالج مشكلات الأمة التي تعيشها الآن من الغرب، عبر الأمم المتحدة أو عبر منظمات دولية. هذه والله لن تجد عندها الحل أبدا. قد تساهم في بعض الحلول الوقتية، نعم قد تساهم، لكن الحل الصحيح فيما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. ما هما يا رسول الله؟ كتاب الله وسنة. لو أننا كلما حدثت مشكلة وعنت لنا مشكلة لجعنا إلى القرآن والسنة لوجعنا إذن الحلول العملية النازعة العجيبة. الآن أي واحد منا يصاب بمرض مباشرة بدون تفكير يتجه إلى الطبيب، يتجه إلى المستشفى. فلو أننا بنفس هذه العفوية والفطرة الطبيعية نتجه إلى القرآن والسنة، وأن لا نطلب أي علاج من سواهما إلا إذا كان وجه إليه الكتاب والسنة، لوجدنا العلاج الحقيقي. عدونا لن يخبر. وأقرب مثال يحقق هذه القضية، انظروا، مررنا بتجربتين، في تجربة أزمة الخليج وفي التجربة الآن. في أزمة الخليج أكثر من خان وأثر ووقف ضد هذه البلاد من كانوا استفادوا منها في شدة الأزمات، وهذه قضية تاريخية معروفة. الذين استفادوا منها في سنوات الرخاء انقلبوا عليها في سنوات الشدة. إذا لم تكن العلاقات قائمة على تقوى الله جل وعلا وعلى الإيمان وعلى الإسلام، هذه النتيجة الطبيعية. الآن انظروا كيف يقف الغرب منا، مع أنه كيف استفاد الغرب من بلادنا، كيف استفاد من خيرات هذه البلاد، كيف كانت العلاقة مع أهل هذه البلاد، ومع ذلك انظروا كيف كانت النتيجة. هل كنا قبل 10 سنوات أو 20 سنة نتوقع أن يحدث هذا؟ هذا عقوبة من الله جل وعلا وابتلاء من الله جل وعلا من أجل أن نرجع إليه. ففروا إلى الله. كثير من الناس يفرون من الله جل وعلا، جاءتهم الأزمة فروا من الله، نقول ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. فرارنا إلى الله في هذه الأزمة التي نعيشها أن نفر إلى القرآن والسنة. جانب آخر أيها الأخوة، في سيرة يوسف إنا نراك من المحسنين، شبابنا نرى حبهم للجهاد، والله أمة فيها أمثال هؤلاء الشباب هي أمة خير، أمة خير. لكن الذي حز في نفوسنا أن هناك من استغل هذه المحبة وهذه الفطرة للجهاد في غير موضعها، فاستغل هؤلاء الشباب الأطهار الأصفياء هكذا نحسبهم الله وحسيبهم في غير موضوع الجهاد الحقيقي. يقين كما أنني أمامكم وأجلس بينكم، لن تنتصر هذه الأمة على عدوها إلا بالجهاد. لن تنتصر بالحلول السياسية ولا الدبلوماسية ولا المفاوضات. نعم قد تؤجل هذه الأشياء شيئا من الشر، نعم قد تجلب بعض الخير، نعم، لكن الانتصار الحقيقي لن يكون إلا بالجهاد. لكن الخطأ الذي وقع هو استعجال الأمر قبل أوانه. سنرى في سورة يوسف عدم الاستعجال. كيف نستطيع أن نهذب أنفسنا وأن نربي أنفسنا دون استعجال؟ كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصحابة في مكة، إذن لنا يا رسول الله نميل على قريش، فيقول لم يؤذن لنا، لم نؤمر. وفي سورة الحج بعد الهجرة بفترة ينزل قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ما معنى أذن؟ معنى أنهم كانوا قد منعوا قبل ذلك. منعوا من ماذا؟ منعوا من الجهاد. الجهاد يمنع منه؟ نعم يمنع من الجهاد إذا في غير في عصره. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، قيل للمسلمين في مكة كفوا أيديهم. المشكلة هنا أن هذا العاطفة الجياشة في أبنائنا الذين هم فعلا سجلوا صفحات من نور في ميادين الجهاد الحقيقية في أفغانستان، في الشيشان، في البلقان، صفحات تكتب بالنور في تاريخ هذه الأمة. المشكلة استغلال هذه العاطفة واستخدامها في غير موضوعها. هنا نخشى عن الأمة، والأحداث التي وقعت في الأخير فيها شيء من ذلك، فلنكن على يقظة. ولهذا أقول رجوعنا إلى القرآن وعودتنا إلى القرآن والأخذ من معين القرآن والسنة هو العلاج الناجح لمشكلات الأمة التي تعيشها الآن وتتجدد شيئا فشيئا. إذن أعود فأقول إن القدوة مهمة في جانب الدعوة والتربية إلى الله جل وعلا. قد يأتيك رجلان، أحدهم يلقي محاضرة لمدة ساعتين وهي فيها الخير والصلاح وتستفيد منها، وآخر يقوم ويعقب فقط لمدة 5 دقائق ويذكر قصة واحدة وترجع إلى بيتك وقد تأثرت بهذه القصة الواقعية أكثر من تأثرك بتلك المحاضرة التي لمدة ساعة وساعتين. تعالوا ننظر هذا النموذج الذي هو يوسف عليه السلام، الذي لو تحدثت عنه مطالب من الزمان. وحتى من أجل أن تعذروني قد انتهيت الحمد لله من تسجيل سورة يوسف، وآمل أن أوفق في بثها تسجيلا تلفزيونيا في 50 حلقة. أتحسبون أني في 50 حلقة أستطيع أن أختزلها في دقائق؟ لا أستطيع. ولمعلوماتكم وهي 50 حلقة على الاختصار، ويعتب علي الأخوة الذين سمعوا بعض هذه الحلقات يقولون اختصرت كثيرا. صحيح، قصة عجيبة في تفاصيلها ودقائقها. جلست سنة كاملة يعني فصلين دراسيين وأنا ألقيها على طلابي في المسجد، واختزلتها اختزالا في آخرها، وخصصت أسبوعا كاملا وكان مختصرا. قصة عجيبة. أتمنى من الأخوة دعوة صادقة إلى أن يرجعوا للقرآن وأن يرجعوا لمثل هذه القصص العجيب. لقد كانت في قصصهم عبرة. نحن نقص عليك أحسن القصص. سمى الله هذه القصة وصفها بماذا؟ بأحسن القصص مع غيرها من قصص القرآن. ولذلك قال الإمام ابن سعدي رحمه الله إن الذي يدخل الإسرائيليات في القرآن وبالذات في قصة يوسف قد أخطأ واتهم هذه القصة، لأن الله قال إنها أحسن القصص، فمن أدخل عليه قصة من الإسرائيليات فقد استدرك، والله قال إنها أحسن القصص، ولو كانت بحاجة إلى مزيد لزادها الله جل وعلا. فهي قصة عجيبة مؤثرة، وقال فيها لقد كان في قصص عبرة. تأملت في هذا الرجل الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أصحابه عن خيار الناس، ماذا قال لهم؟ كيف أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إحدى الأجوبة التي أجابها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أولى الأجوبة، قال تسألنا عن الكريم، عن الكريم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبي صلى الله عليه وسلم. فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالكريم، وهي سلسلة الكرم، ولا غرو في ذلك في هذا الرجل. وقفت متعجبا في سيرته. آمر أن أقدم لكم كما يقدم في بلادكم ما يقدم من الزهور إلا شيء من رائحتها، لعل أقدم ولو يسيرا يقرب المعنى الذي أريد في هذه الليلة المباركة. وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والإخلاص. أول ما لفت نظري في قصة يوسف أن الله جل وعلا وصفه بالإحسان، وأيضا ما في هذه القصة كذلك، فقال الله جل وعلا ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فوصفه الله بالإحسان. وكذلك لما جاء الملك قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. الآن وصفان من الله جل وعلا ليوسف بأنه من المحسنين. ثم لفت نظري أن أهل السجن، أن صاحب السجن عندما جاء إليه يسألان الرؤيا وكل منهم قص منهما قص قصتهم، قال له نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وتأمل كلمة نراك، يعني سيرتك التي عرفناها، ولا ليس مكتوب على جبهته أنه من المحسنين، معناه نراك وما يمكن أن تصف أنه ترى إلا بعد سيرة وعشرة ثبت لديك أنه من المحسنين. ثم أيضا وجدت أن أخوانه وهم لا يعلمون أنه يوسف عندما حدث ما حدث من أخذ بنيامين ماذا قالوا؟ يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين، إن سيرتك في الملك وما شاهدناه منك تدل على أنك من المحسنين. وفي ختام المطاف هو يقول عن نفسه ليس تذكية لنفسه ولكنه تقعيد للمسألة، يقول لإخوانه قالوا إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. سبحان الله، ربه يصفه بالإحسان، وكفى بذلك وقتا، وكفى بذلك فخرا، وكفى بذلك مجدا. في السجن يصف أناس ليسوا مؤمنين بالإحسان، إخوانهم لا يعلمون أنه هو أخوهم على أنه عزيز مصر، يصفونه بالإحسان. هو يثبت هذه القاعدة بالإحسان، أي دعونا، هذا يشدنا نتساءل. كلنا نريد الإحسان، كلنا نريد هذا المجد الذي وصل إليه يوسف في الدنيا والآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر عرج به إلى السماء رآه في السماء الثانية أو الثالثة وقال قد أعطي شبر الحسن. فإذا وصل وأخذ المجد من جميع أطراف. ما هو هذا الإحسان الذي وصل إليه؟ كيف وصل إلى هذا الإحسان؟ هذا ما أريد أن أحاول، واعذروني للاستعجال والاختصار، لأن كما قلت لكم الموضوع أطول وأشمل من أن ننهيه في دقائق. أول ما يتبادر إلى يوسف في يوسف في إحسانه هو إيمانه بالله جل وعلا، وحسن ظنه بربه، وقوة صلته به، وحسن عبادته. كل هذه الصفات متصف بها يوسف، وهذا معنى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقد اتصف يوسف بذلك عبر مراحل حياته من أولها إلى آخره. قوة الإيمان، سلامة العقيدة وهو نبي من أنبياء الله جل وعلا، حسن الظن بالله جل وعلا في كل المحن التي مر بها، هذا إحسان. بإمكان كل واحد منكم أن يأخذ بهذا الجزء، وهذا هو الإحسان الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلى درجات الإيمان. الدرجات ثلاث: الإسلام، وأخذت من الإسلام وأعلى ما هو الإيمان، وأعلى من درجات طبعا الإيمان، ولكن أعلاها هو الإحسان. كل منا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. خذوا مثال يسير، الآن نحن في منتزه، وتعلمون أي واحد منا في الطريق لا بد أن يكون مرة أمامه أو بين يدي امرأة. خذ هذا المثال، هل الشيطان صرفك إلى هذه المرأة أو لا؟ ثم لو لاحظت أن رجلا ينظر إليك وأنت لا تعرفه، هل تستمر في نظرك أو لا تستمر؟ تصرف نظرك، بل تحاول، أو قد يحاول البعض ممن أغواه الشيطان وانصرف للمرأة أن يتحرك حركات كأنه لا يرى المرأة. سبحان الله، عندما كان الله جل وعلا يراك لم تخف ولم تجد حرج، ولكن لما لاحظت أن أحدا من البشر يراك سبحان ما صرفت بصرك. إذن دليل على أنك لم تبلغ درجة الإحسان، لأن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وهو بإمكان كل واحد منه. ولذلك نبه هنا أن الصفات التي سأذكرها في قصة في إحسان يوسف بإمكان كل واحد والحمد لله في أي مجال أن نتصف بها. لو أردت يا أخي الكريم المرتبة التي تلي مرتبتك، قد تحصل عليها وقد لا تحصل. لو أردت جزء من الدنيا قد تحصل عليها وقد لا تحصل. أما هذه الصفات فهي مهيئة وميسرة، لكن أين العزيمة؟ أين الصدق؟ هذه صفات المحسنين. صفة أخرى من صفات يوسف، أقوى ما وجدت، أو من أقوى ما وجدت في صفات يوسف بحيث بلغ درجة الإحسان، انتصاره على نفسه. وخذوها قاعدة: من لم ينتصر على نفسه لم ينتصر على غيره، والمهزوم من هزمته نفسه قبل أن يهزمه عدوه. خذوا هذه الصور. أول صورة في انتصاره على نفسه تحقق معنى التقوى فيه عليه السلام، ولذلك ماذا قال في آخر المطاف يفسر المرحلة والمنزلة التي بلغها؟ قال: إنه من يتقي ويصبر. فجعل التقوى هي ركن الإحسان. ما هي التقوى؟ التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، فلا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يقين. هذه التقوى الحقيقية. فاتصف بصفة التقوى، وهذا انتصار على النفس. من أعظم انتصارات يوسف على نفسه انتصاره في قصة امرأة العزيز، شاب غريب وفي بيت العزيز، ودعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ما أسهل هذه الكلمة تنظيرا، ولكن ما أصعبها تحقيقا. ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل بعثه امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. كثير من الناس قد يقول هذا سهل. إذا كان سهل جرب نفسك كيف تستطيع فقط أن تكف بصرك عما حرم الله لتعرف قوة الانتصار على نفسه وما فعله يوسف عليه السلام. من انتصار يوسف على نفسه موقفه مع أخوته. موقف يوسف مع أخوته من بدايتها إلى نهايتها يحتاج إلى محاضرات، لكن خذوا هذه المواقف. بعد كل ما جرى من يوسف من أخوة يوسف ماذا عمل معه؟ سبحان الله، أبدا لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. أخوة يوسف عملوا معه أعمال حتى وهو عزيز مصر، لما قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأثارت يوسف وهزت، لأن القصة مختلقة. هل بطش بهم؟ هل سجنهم؟ كل ما في الأمر أنها لابد أن تخرج، فأخفاها في نفسه، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، حتى لا يريد أن يجرح مشاعرهم بهذه الكلمة. مجرد جرح المشاعر لا يريد. وسيأتي مزيد بيان بإذن الله لهذه القضية مع امرأة العزيز كما قلت. أيضا نجد عفة اللسان دي يوسف. عفة لسان يوسف درس تربوي أوصي المربين أن يركزوا عليه في تربية أبنائهم وطلابهم. لما قال له الملك ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، لما قال للملك ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، ماذا قال؟ انظروا إلى عفة لسان يوسف. هل قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي راودنني؟ لا، ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. حتى كلمة المراودة لا يريد أن نذكرها، لا يريد أن يحرج امرأة العزيز، ولا أريد أن يحرج هؤلاء النسوة، ولا أن يحرج العزيز مع امرأته. ذكر قضية لا حرج فيها، ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. عفة لسان عجيب. وهو في آخر المراحل مع أبيه، انظروا تعجب، وهو يقول لأبيه في آخر المراحل، هذا تأويل الرؤيا، وقد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من عين من السجن. ما لفت نظركم شيء هنا؟ قال العلماء إن وضع يوسف في البئر أعظم من وضعه في السجن، لأنه وضع في البئر وهو صغير وغريب وفي البرية، بينما السجن مع صعوبته وشدته لا يقارن أبدا في البئر. وكل واحد منكم نسأل الله السلامة والعافية يقارن، لو خير أي واحد منا كما حدث ليوسف أن يؤخذ الآن ويوضع في وسط البئر بدون بئر، أو يوضع في سجن مع الناس، لا أنا عليه السجن مع الناس. طيب لماذا قلت هذا الكلام؟ لماذا قال يوسف وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر مع أن البئر أعظم؟ قالوا لا يريد أن يثير مشاعر إخوانه، لأنه لو قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر وإخوانهم الذين وضعوه في البئر وهذا يوم قد عفى عنهم، هو أعاد تاريخا لا يحبون أن يسمعوا، فصرفها إلى السجن بدل البئر. وهو من باب قياس الأولى، إذا كان يثني على الله جل وعلا أن أخرجه من السجن فمن باب أولى أن حمده وثناءه على الله بإخراجه من البئر يعرف، فقد حقق المقصود في كلمة واحدة دون أن يثير مشاعر خالص ودون أن يسمعهم كلمة لا يحبونها. انظروا ماذا فعلوا فيه من أول التاريخ وماذا يفعل معهم. ثم تأتي الأعشاء، ثم قال وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان، ما قال من بعد أن نزغ الشيطان أخوتي، مع أن الشيطان نزغ أخوانه، لا، قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. اللي يسمع الكلمة لا يدري من نزغ الشيطان، ولم يحدد، مع أن الشيطان لم ينزغ هو، إنما حدث نزغ الإخوان. عفة عجيبة جدا، وعدم إثارة حتى مجرد المشاعر، لا يريد أن يسيء إلى مشاعرهم كما في الأول، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها. هذا انتصار على النفس. تستطيعونه؟ نعم تستطيعونه إذا عزمتم. نعم وأنتم أهل لذلك. كم يأتينا من كلمات ورد أقسى منها. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا مروا باللغو مروا كراما، ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت، ثم قلت لا يعنيني. هذا انتصار على النفس. ولذلك حقق يوسف عليه السلام درجة الإحسان في انتصاره على نفسه. ثم أختم بانتصاره على نفسي في موضوع العفو. عفى يوسف عن امرأة العزيز. ألم تقل امرأة العزيز مع ما فعلت وسجن هذا السجن الطويل ظلما وعدوانا ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات يعني على براءته وسلامته ليسجننه حتى حين، يعني سجن ظلما وقد لبث في السجن بضع سنين. ومع ذلك لما قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصاغرين، هل طالب بمعاقبتها؟ هل طالب بأخذ حقه من الذين ظلموه؟ ولا كلمة، بل مثال يسير لكنه مهم. لما قال للساقي اذكرني عند ربك، نسيه الساقي، انشغل بالخروج وفرح الخروج نسي. لما جاءت الرؤيا ذكره وجاء إليه، لقد يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات، هل قال لها وقف تعال أين الوصية التي أوصيت؟ ما قال له أنت فعلت وأنت فعلت، أنا أحسنت إليك وتقول وعبرت لك الرؤيا وكنت تقول عني في السجن إنا نراك من المحسنين، ومع ذلك تتركني هذه السنوات وتأتيني عند الحاجة وأعبر لك؟ أبدا أبدا لم يشر إلى هذا الموضوع إطلاقا، مباشرة عبر الرؤيا. عفو، هذا عفو عجيب، وأعظم العفو مع إخوانه. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ تصوروا هذا المشهد مفاجئ لهم، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يا أحبة الكرام تصوروا هذا المشهد، بعد هم الآن واقفون أمامه مشتوهون يستعيدون التاريخ الذي فعلوه مع يوسف، وماذا سيفعل بهم يوسف وهو عزيز مصر الآن وقد أبعدوه عن أبي قرابة سنوات من قرابة 30؟ سألني أحد الأخوة قبل قليل قلت بين 20 إلى 30 ظلما وعدوانا وسماه الله مكر، وما كنت لديهم يمكرون. ماذا فعل فيهم؟ هل عاقبهم؟ بل حتى وهو عزيز مصر يأتون يقولون إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، ماذا فعل؟ هم في هذه الحالة العجيبة ينتظرون ماذا يفعل، يستطيع أن يفعل بهم ومن حقه أن يفعل. يقول لهم لا تثريب عليكم اليوم، بل لا يكتفي بهذا، يقول لهم أنتم وقعتم في خطأ في حق الله جل وعلا ووقعتم في ذنب، فلن أكتفي فقط بالعفو عنكم بل سأدعو الله أن يعفو عنكم، لا تثريب عليكم اليوم بالنسبة لما يخصني اطمئنوا، ثم بالنسبة لما يتعلق بالله أدعو لكم يغفر الله لكم. جمع لهم بين خصلتين، العفو المباشر مباشر ناجي، لكن بعده دعاء. هناك ناس يعفون يا أخوان، لكن متى يعفون؟ متى يعفون؟ يعفون بعد أن يتمنى أحيانا خاصة في قضايا القتل، القاتل أن يقتل ولا يأتي العفو، بالمنة والوصول والصلح وغيرها، وقد تجي السنوات وقد يكون في أحيان إذلال يأتي العفو، لكن بطريقة حتى بعض الناس قد يعفو عن القاتل بعد أن يكون أمام الناس، يأتي أمام الناس ويقص شيئا من شعره ويقول تركته لوجه الله. لا يا أخي، تركته لوجه الله ألا يأتي. يحدثني أحد الأخوة في هذه القصة حدثت في الطائف، يقول شخص له مكانة وله شأن قتل رجلا فسعى الساعون في الصلح، وكان الأب أب القاتل مكلوم بقتل ولده لم يستجب. يقول لي هذا هو أحد كبار المشايخ وتعرفونه لكن لا أريد أن أذكر اسمه، يقول ذهبت إليه في بيته في الطائف وجلست معه وقلت يا أخي الكريم لو عفاف عن هذا الرجل، وذكرت له فوائد العفو وآجار العفو وخاصة لأسباب خاصة تتعلق بهذا الرجل لفضله ومكانته يعني عائلته، قال أبشر سيكون خير إن شاء الله ستسمع ما يسرك. يقول في الصباح ذهب إلى القاضي لا يعلم به أحد وقال أريد شهود، فجاء الشهود وكتب التنازل، ولكن قبل أن يذهب كان يقيم في الطائف عدة سنوات وولد أولاده في الطائف، قبل أن يذهب إلى القاضي قد أركب أولاده في سيارته وجهز عفشه وأخذهم معه، فلما كتب الصلح ووقعه عند القاضي أخذ أولاده ولا يعلمون أين ذهب. جاء أهل القتيل وهم من أهل الثراء والمكانة والوجاهة يبحثون عنه فلم يجدوا له أثر. قال أعتقته لوجه الله، لا أريد جزاء ولا شكرا، وترك البلد الذي جاء إليه قبل 20 أو 30 سنة. هذا هو الأثر. ولا يعلمون أين ذهب، بحثوا عنه لا يعلمون أين ذهب، لكنه سيجد جزاءه عند رب العالمين. أسأل الله أن يعتق رقبته وأولاده وأهله وإياكم والسامعين وكل المنصفين والمعتقين من النار. هكذا العفو، فعفو يوسف عفو كامل. يا أخي هناك يحدث العفو، لكن أحيانا عفو بمنا وأحيانا عفو ناقص. فيوسف انتصر على نفسه بالعفو الكامل. كيف نستطيع العفو الكامل؟ له صور نستطيعه أيها الأحبة. ولذلك تعلمون قصة المملوك الذي كان على أحد الرؤوس أحد الخلفاء وكان معه إناء، فارتج فسقط فسقط على الخليفة، فغضب الخليفة، فقام هذا المملوك وكان فقيها فقرأ قوله تعالى: سارع إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها السماوات أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. فقال: والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. قال: والعافين عن الناس. قال: عفوا عنك. قال: والله يحب المحسنين. قال: اذهب حرا لوجه الله. هذا العفو الكامل، هذا هو الإحسان. يا أخي قد تحدث لك أحيانا مصيبة، حادث في السيارة، لكن كيف تحسن؟ قد يخطئ عليك. ألقيت هذا الموضوع أيها الأخوة في ليلة 27 رمضان الماضي وتكلمت عن العفو، وقلت: الآن كلكم سترفعون أيديكم في هذه الليلة المباركة تطلبون الله أن يعفو عنكم. طيب ما في واحد منكم لا يكون وقع عليه مظلمة. طيب ألا نستحي من الله أن نطلب منه أن يعفو عنا ونحن لا نعفو من الناس عن الناس؟ سبحان الله، يعني هل يليق يا أخوان؟ فقلت: ما يليق أنتم الآن تترفعون في هذه الليلة وفي غيرها أيديكم تطلبون العفو من الله. يا أخي لتعلم صدق سر الله وصدقك لا تعفو عن الناس. يا أخوة الكرام، أول ما خرجت إلى الغرفة يأتيني شخص، قال: يا شيخ. قلت: سم، ولست بشيخ. قال لي: الرقاب تدخل في هذا؟ قلت: إذا لم تدخل الرقاب وش يدخل؟ قال: بس ترى قتل صعبة. قلت: أحسن، هذا العفو، هل بسيط كله نستطيعه؟ قال: خلاص تم الأمر، السلام عليكم. بعد من الغد يأتيني، والله قصص أحمد الله وأشكره، لكن الناس عندهم خير وعندهم استعداد. يقول أحد الأخوة يحدثني في هذه القصة طبيب، يقول: أحد المسؤولين عني أساء إلي إساءة بالغة، يقول: فنويت فعلا أن أرفع القضية لأنه ظالمني. يقول: أول ما وصلت السيارة وقد والله عزمت على العفو عنه، فجاءت زوجتي وابنتي وكانوا قد صلوا معنا، فإذا ابنتي تقول: يا أبي، أول شيء قبل أن تحرس اعف عن صاحبك. وإذا زوجتي تقول ذلك، قلت لهم: عفوت قبل أن تأتي. ثم اتصلت به بالهاتف فقلت له: انتهى الأمر. الثالثة قال لي أحد الأخوة: فيه رجل يقول من جماعتي بينه وبين قريب له 10 سنوات وتدخل كل الوسطاء يطلبون العفو، فما علم خرج من المسجد وذهب إليه وفوج وقال: جئت وأعفو عنك وأستسمح منك أني تأخرت في العفو. يا إخوة الكرام، أروا الله جل وعلا من أنفسكم. الكلام سهل، التنظير سهل، يكن العفو كامل شامل وافي كما فعل يوسف عليه السلام. هذه قمة الإحسان. إذن يوسف ما وصل إليه هو هذه الدرجات في عفوه وعفة لسانه وسلامة قلبه وانتصاره على نفسه وبعده عن الشهوات. فاستعصم، يدعى إلى الشهوة وهو قادر. وبالمناسبة، وإن كانت ليست على علاقة بالموضوع، لكن إيضاح: ولقد همت به وهم بها. أخطأ بعض المفسرين في تفسير هذه الآية، وأرجح الأقوال، وإلا فيها أقوال كثيرة، فيها أقوال باطلة وفيها أقوال راجحة ومرجوحة. أرجح الأقوال: ولقد همت به وهم بها هو هم القلب، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، لكنه لم يفعل. قالوا هذا أقوى، لأن كل إنسان يهم قلبه ثم يصرفه أقوى من الذي لم يهم أصله، لأن يوسف عنده الرغبة والشهوة والبعد والشاب، ثم يحدث له ذلك، وهذا لا يؤاخذ فيه المسلم ما دام مجرد هم قلب ولم يكن له أثر. هذا هو القول الراجح، وذكر هذا شيخ الإسلام وذكره غيره من العلماء والمفسرين، وهو أرجح الأقوال في المسألة، حتى وإلا لو دخلت في التفسير لطال بنا الوقت. مما لفت نظري في يوسف إكمال لما ذكرت عفوا دقة تعبيراته دقة متناهية. سأعطيكم مثال واحد. لما قال له يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فقد أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. ما الجديد في هذا؟ ما قال معاذ الله أن نأخذ إلا من سرق، لأنه يعرف أن أخاه لم يسرق، فاستطاع أن يجيبهم إجابة فيها تورية دون أن يقع في الكذب. هو فعلا وجد المتاع عنده، لكن ما قال له الذي سرقه، هم الذين وضعوه. فعبارة دقيقة للغاية، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، لكن هو ما قال أنه سرق. هذه دقة متناهية نحتاج إليها في تعبيراتنا، أي ونستطيع أن نصل إلى المقصود في باب التورية دون التوسع في هذا الباب. والتورية فيها مندوحة عن الكذب. من علامات وإمامة يوسف في حصوله على الإحسان صبره العجيب، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. سأذكر لكم ثلاثة أنواع من صبر يوسف باختصار شديد لأن الوقت يلاحقني، ومعذرة أيها الأحبة. أول صبر عندما صبر في بيت العزيز على ما حدث له. هل هرب من بيت العزيز؟ هل فعل أبه؟ هذا صبر، وحتى بعد المراودة صبر عجيب جدا. ثانيا صبره في السجن. صبر يوسف في السجن مضرب المثل، ولذلك أصبح قدوة لكل داعية مسلم. عندما يلجم الداعية أسأل الله أن يجنبنا ويكون البلاء، وأسأل الله العافية، ولكن إذا ابتلى الإنسان فليضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، وقبل ذلك فليضع ربه بين عينيه، ولكن كقدوة له يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة، حيث صبر في شعب أبي طالب وكذلك يضع يوسف عليه السلام. أقول هذا لأننا رأينا السجن وشاهدنا من أول ما يدخل السجن تتغير أحواله، يتنازل. أبدا يوسف صبر صبرا عجيبا حتى أصبح مضرب المثل في هذه القضية. ثالثا في صبره، صبره في الملك وتولي الملك، وهو صبر ويحتاج إلى مجال عظيم، ولذلك قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجره. تحمله جميع ما جاءه من أذى من أعظم أبواب الصبر. أيضا من الوقفات المهمة في إحسان يوسف إحسانه المتعدد مع الجميع، فهو قد أحسن لأهل السجن. وبالمناسبة أيها الأخوة، من أوسع أبواب الدعوة دعوة السجين، سواء دعت السجانين أو السجناء. وأعرف عددا من إخوانكم ممن ابتلي بالسجن، كل حياته كانت الدعوة إلى الله جل وعلا، بل حتى مع الذين سجنوه، بل يدعو حتى مع المحقق الذي يحقق معه، ويدعو السجناء ويدعو السجانين ويلقي الدروس. والذي يصدق مع الله لا يرده أحد عن تبليغ دعوة ربه أبدا. رأينا عجائب كيف يبلغ الدعاة دعوة الله جل وعلا في سجنهم. لو تحدثت في هذا المجال لطال بنا المقام، لكن لأول مرة نسمع من وسائل لجدية هؤلاء وصدقهم مع الله ربوا أناس في داخل السجن، مع أن تعرفون أن السجن قد يكون بينهم فاصل، وقد يكون كل مجموعة في غرفة أو كل فرد في غرفة، ومع ذلك قاموا بدعوتهم وهم في السجن. قدوتهم في ذلك يوسف عليه السلام، فهو قد قام بدعوة السجناء ودعاهم إلى التوحيد. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون، وبدأ يدعو السجناء، فهذا أيضا من إحسانه لهم، ولذلك قالوا له إنا نراك من المحسنين. أيضا تعبير الرؤيا لهم وخدمة السجناء من أعظم الخدمة، بل حتى مع السجانين، وهذه كلمة أقولها للأحد، أسأل الله العافية والسلامة. ولكن رأينا بعض الأخوة يبتلى في السجن، لكن نلحظ إساءته للسجانين، وهذا غير صحيح. يا أخي اعف عن من ظلمك، إذا كنت تقول هم ظلموني اعف عنهم، كن قدوة لهم من أجل أن يحبوك، ومن أجل أن يطيعوك، ومن أجل أن يتبعوك. بعض الناس يرفض أن يسلم على بعض السجانين بل ولا تجاه، نقول هذا فيه نظر. مسلم إذا سلم عليك رد عليه السلام، إذا كان يرد حتى على الكافر فكيف بالمسلم؟ وهذا من حسن الخلق، تعامل الناس بخلقك لا بأخلاقهم. إذا كانت أخلاقهم سيئة عاملهم أنت بأخلاقك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعامل الناس بخلق حسن، ولا تقول إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت. فيوسف عليه السلام أحسن للسجناء والسجانين، ثم أيضا من إحسانه إحسانه للملك. الملك أليس هو الذي أمر بسجنه؟ ومع ذلك عندما جاءه يقول له الغلام صاحب السجن يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات، هل قال لا أنا مظلوم ما أفتيكم حتى تخرجوني من السجن؟ هل قال لهم فرصة أخرجوني من السجن وأعبر لكم الرؤيا؟ أبدا، مباشرة عبر لهم الرؤيا ولم يذكر السجن ولا جلوسه ولا الظلم الذي حل عليه. أيضا إحسانه لأهل مصر عندما تولى هذه المسؤولية الضخمة في السنوات الشداد لا يريد جزاء ولا شكورا. إحسانه لإخوانه حتى قالوا لهم وهم لا يعرفون إلا نراك من المحسنين بعفو عنهم. إحسانه لأهله لأبيه ولوالدته ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، فإحسانه متكامل لأهله ولوالديه ولأصدقائه ولأعدائه، إحسان غير مجزأ. انظر أنت كيف أنت تتعامل مع الناس، هل أنت محسن في كل شؤون حياتك؟ هناك الآن بعض الآباء وبعض الأمهات يشتكون من أبنائهم وهم من الأخيار، هناك بعض النساء تشكو من زوجها وفي معاملته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاضطراد يوسف وإحسانه للكل. ولا أيها الأخوة تقلل من قيمة الإحسان إذا كانت امرأة بغي، أكرمكم الله أحسنت إلى كلب فغفر لها، فكيف بالإحسان إلى المسلمين؟ كيف بالإحسان إلى الطيبين؟ كيف بالإحسان حتى إلى الأعداء؟ هذا من أوسع أبواب الدعوة. أيضا من علامات إحسان يوسف الكبرى اختياره للولاية مع ما فيها من مشقة وعناء، وهنا أوضح لكم مسألة وقع فيها إشكال. يقول بعض العلماء هل يجوز للإنسان أن يطلب الولاية كما طلبها يوسف؟ أولا هذا الكلام فيه نظر، هل يوسف طلب الولاية؟ بعد بحثي للموضوع توصلت أن يوسف عليه السلام لم يطلب الولاية ابتداء، عندما قال اجعلني على خزائن الأرض لم يطلبها ابتداء. وهذا الذي توصلت إليه، كيف لما جاء للملك وقال ائتوني به أستخلصه لنفسي، ماذا قال له الملك؟ قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي سنعينك في عمل وفي مسؤولية. فهو يقول له إن كان لابد أن تعينني في عمل ومسؤولية فاجعلني على خزائن الأرض. هو ما طلب المسؤولية ابتداء، ما قال له أنا ما دمت عبرت لكم الرؤية وأنت تريد أن تكرمني تعينني يعني. فهو لم يطلب الولاية، لكن بعد أن عرض عليه الملك هذا العرض العجيب قال اجعلني على خزائن الأرض. هذا هو الصحيح. الجانب الآخر، يوسف بإمكانه أن يأخذ منصب يترفه فيه ما يشاء، يطلب من الملك ما يشاء، لا، هو أقدم على المسؤولية وهو يعلم أنها فيها شدة وعنت وصعوبة 7 شداد و7 رخاء، وأقدم بجرأة. هذا من أعظم الإحسان. ولذلك إذا عرض على أحد منكم مسؤولية وهو يعلم أن فيها مصلحة للأمة ولو كانت صعبة ولو كانت شاقة فليقدم، بل قد يعتب إذا تأخر عنه، بل أقول أكثر من ذلك في ظروفنا التي نعيشها، إذا علمت أن هناك مسؤولية من المسؤولية قد شغر وبلغك أنه قد يعين فيها من لا يتق الله جل وعلا وقد يسيء إلى هذه المسؤولية، واستطعت أنت بسبب من الأسباب المشروعة أن تكون مسؤولا عنها فتقدم واطلبها وأنت مأجور غير مأجور بإذن الله، لأنك لا تتقدم فيها لنفسك ولا لمصلحة نفسك، تتقدم فيها للأمة. هكذا فعل يوسف عليه السلام، وهذا من دليل الإحسان. أما حديث طلب الإمارة كما في حديث جابر بن سمرة وحديث أبي موسى عليه السلام هذا يختلف عن هذا. لا ندخل الأدلة، نضرب الأدلة بعضها ببعض أيها الأخوة. الذي يطلب الولاية لنفسه والإمارة لنفسه هذا هو المنهي عنه، أما من يطلبها وهو صادق والذي سيحاسبه هو الله والذي سيعيره هو الله صادقا مع الله فإن هذا ولو طلبها من أجل الأمة لا من أجل نفسه فهذا مشروع ولا حرج فيه. والنهي ينصب على معنى آخر فلننتبه للفرق بين المسألتين. يوسف من إحسانه سخر جميع الإمكانات التي أكرمه الله بها لخدمة دينه. سخر تعبير الرؤيا من أجل الدعوة إلى الله تعالى. سخر ولايته لمصر بالعدل والإحسان وعدم البخس، ولم يستغل نفوذه ولم يستغل المسؤولية التي هو فيها. عجيب أمره وشأنه عليه السلام، بل أعظم ما استفاد منه هو تطبيق شرع الله جل وعلا. من أعظم إحسان يوسف أنه لما تولى عندما كان في السجن طلب بتطبيق شرع الله، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وعندما أصبح عزيز مصر طبق شرع الله في مصر، وهذا من أعظم الإحسان. أيضا من ما يلفت النظر، وهذه سأقف معها قليلا ونحتاج إليها أكثر، هو اضطراد يوسف عليه السلام في كل مسيرة حياته منذ وهو طفل مع أبيه. يا أبت إني رأيت، عندما قال لأبيه وقصت عليه الرؤيا 11 كوكبا إلى آخر لحظة، ربي قد آتيتني من الملك، لفت نظري اضطراد يوسف عليه السلام مع أنه مر بمراحل السراء والضراء المتنوعة، فلا الضراء أثرت فيه وجعلته يتنازع، ولا السراء أعطته شيء من الفخر والإعجاب والكبر أو استغلال النفوذ. يوسف عليه السلام منذ خرج وأخذ من أبيه وحتى عاد إليه بل آخر ولايته وهو على منهج مضطرد. لماذا أقول هذا لكم؟ نحن الآن في زمن فتن يا أخوتي الكرام، الآن في فتن عظيمة تعتف بالأمة، ورأينا أناس قد تأثروا، أناس ابتلوا فلم يصبروا على البلاء، أناس صبروا في وقت الشدة لكن لم يصبروا في وقت الرخاء، وأناس صبروا في وقت الرخاء لكنهم لم يصبروا في وقت الشدة. يوسف عليه السلام مضطرد، نحن الآن نعيش فتن. كل يوم تقريبا أقرأ جريدة أو أطلع على جريدة أجد فيها نوع من هذه الفتن. نعم، فتقولون كيف؟ خذوا مثال أحداث الرياض، التفجيرات التي وقعت، وأحداث مكة، تأملوا ما قاله الناس فيها. هل كل القيل الذي قيل على ثواب؟ ناس أقول بحق، مع أن ما وقع في الرياض من تفجيرات بلاء وفتنة ولا يجوز الاعتذار عنها، لكن هناك أناس في بيوتهم وقعوا في فتنة أشد. الذين يطالبون بتغيير المناهج حتى لا تقع التفجيرات فتنتهم أعظم وأشد. الذين يقعون في أعراض المسلمين الحاضر منهم والغائب وقعوا في فتنة أشد، بل إن بعضهم أخرج هؤلاء الذي يزعم أنهم وقعوا في هذا الوضع أخرجوهم من الإسلام والعياذ بالله. ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحد، هذا فتنة. والعكس، هناك من يدافع دفاع مستميت بغير حق، فانتبهوا يا أخوتي الكرام، هذا بلاء. سنحتاج إلى اضطراد يوسف، إلى ثبات يوسف على منهجه حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. هيئوا أنفسكم في هذه المرحلة العصيبة على أن تثبتوا على دينكم مهما كانت الفتن ومهما كانت المتهمات. الواقع الذي نعيشه الآن والعلم عند الله ما نخشاه في المستقبل ومع ما يجري مع الأعداء الآن يحتاج إلى ثبات واضطراب وعدم تيأس، وهذا له مزيد بيان إن شاء الله. هي نقاط سأستعجل بها لأن الوقت يبدو قد حان الأذان. من اضطراد يوسف وإحسان يوسف الأخذ بالأسباب، ومن أعظمها وهو درس مهم جدا عندما قال للساقي اذكرني عند ربك، وهذا بالمناسبة إيضاح، هذا ليس خطأ ليوسف، والذي قال من المفسرين أنه أخطأ واعتمد على هذا فعوقب أخطأ خطأ كبيرا وفاحشا. يوسف عليه السلام لم يخطأ في طلب أن يذكره عند ربه لأنه أخذ بالأسباب ولم ينسى ذكر ربه، الذي نسي ذكر ربه هو الساقي. فيوسف أخذ بالأسباب في كل مراحل حياته، بره بأبويه كما ذكرت قبل قليل، وإحسانه لأهله، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وهذا من أعظم الإحسان. أيضا عدم استغراقه في اللحظة الحاضرة، وأرعوني أسمع، أعيدكم بإذن الله أن تسمعوا محاضرة مستقلة بعنوان الاستغراق في اللحظة الحاضرة، سترون فيها الأمثلة والتفصيل والبيان. لكن لنأخذ من قصة يوسف ما يلي. ما هو الاستغراق في اللحظة الحاضرة؟ هو أن تحيط بالإنسان حالة من الفرح أو الهم أو الحزن أو الغضب، تنسيه ما خارج هذه الحالة، وأكثر ما تقع في حالة الفرح أو الغضب، وأكثرها في حالة الغضب. الإنسان في حالة الغضب قد يتصرف تصرفات تنسيه عواقب هذا الأمر، ولذلك أكثر مسائل الطلاق تقع بسبب الاستغراق في اللحظة الحاضرة ونسيان آثار الطلاق. مثال واحد، دخل رجل على زوجته وكان متعبا من العمل ومهموما، فقال لها بعد أن تناول الغداء: أريد أن أرتاح. فلما بدأ وضع رأسه لينام بدأ الأطفال يلعبون، فقال: يا فلانة أسكت الأطفال جزاك الله خيرا، دعيني أرتاح. قالت: أنت ما تصبر عليهم ساعة؟ أنا صابرة عليهم 24 ساعة، هم أولادك. قال: تقولين هذا الكلام أنت طالق. خلاص غبت، هذا استغرق في اللحظة الحاضرة، مهموم يريد ينام. عاد تصورون أنه لما قال هذه الكلمة كبر الوساده هنا، بدأ يبحث عن حل، ويبدو أن الطلقة الأخيرة. ذهب للمشايخ، ذهب لطلاب العلم، يبكي وهي تبكي، زوجته أم أولاده ليس بينه وبينها شيء، لكن استغرقت في اللحظة الحاضرة فطلق زوجته. لما مكث قرابة سنة ذكر له الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا الرجل العجيب، فذهب إليه وقال: يا شيخ، أنا جئت مهموم متعب، ما حدث كذا وكذا. قال له الشيخ: ائتني بزوجتك. يحدثني أحد الأخوة الذين كانوا قد حضروا عند الشيخ في تلك اللحظة، يقول: لما جاء عند الشيخ وسأل زوجته قال: هل قصة؟ قالت: نعم، جاء متعب مهموم، وفعلا أنا رديت عليه بطريقة غير مناسبة، فأعطاهم الطلاق. قال له يعني الشيخ، وجد له مخرج وقال: إذن هذه الطلقة لا تقع، ولكن إياك أن تعود مرة أخرى. يحدثني الذي كان حاضر قال: يا شيخ، لأن الآن هي زوجتي؟ قال: نعم. قال: خلاص زوجتي؟ قال: نعم. فقام وضمها أمام الشيخ وفي المجلس، وجلسا يبكيان. ايش يدل عليه؟ يدل على انه عندما طلقها ما قدر يطلق، لكن استغرقت في اللحظه الحاضره. اكثر اسباب القتل تقع بهذه الطريقه. احيانا اصدقاء يخرجان سويا، يقع من هذا كلمه ومن ذاك كلمه، ثم يطلق عليه نار، ثم يبدا يفكر ويبحثون عن الحلول والوسطاء والعفو، وهي كلها لحظه. طيب، كثير من مجريات حياتكم أسبابها الاستغراق في اللحظة الحاضرة، وإياك وعدت بأن ألقيها بتفاصيلها بإذن الله. طيب، يوسف ما علاقتنا هذا؟ سأذكرك مثال واحد لأن الوقت زاحمني. واحد، لما قيل له اخرج من السجن، جاءه ملك أرسل له ائتوني به. فلما جاءه الرسول ماذا قال يوسف؟ الله يحفظه، ما جربت من السجن. ترى لفظة الخروج لها معنى خاص. نعم، يقال له اخرج بعد سنوات، يقول: لا ما اخرج. فلذة الخروج وفرحة الخروج لم تنسه ان يبرئ ساحته وان يرد الاعتبار اليه. ما قال اخرج واطالب الملك اذا ذهبت اليه واقول له برئوني، قال: لا ما اخرج. ليش ما تخرج؟ فلحظة، لحظة عجيبة في الحياة، لحظة بالله ما اجد من الكلمات ما اصدقها، لكنها لم تستغرق يوسف عليه السلام. قال: لا، ارجع الى ربك، لن اخرج. عبر عن هذا محمد صلى الله عليه وسلم ليبين لنا مكانة يوسف ومنزلة يوسف. قال: لو دعيت كما دعي يوسف لعذبت الداعي. مرحلة تاريخية عجيبة جدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثناء على يوسف: كيف استطاع ان يربط مشاعره؟ كيف استطاع ان يمنع؟ ويقال: اتفضل بدون قيد ولا شرط، اخرج. قلت: ما اخرج حتى تظهر براءتي. ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن. طبعا ذكر شيخ الاسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم وان كان قال هذه الكلمة من اجل رفعة يوسف ويهدي امته، يقول: اذا جاءتكم فرصة الخروج اخرجوا، لما في البقاء احيانا من بلاء، والا فهو اعظم من يوسف، لانه سجن وهو واهله وقومه في الشعر سنتين او ثلاث سنوات. فسجنه أعظم من سجن محمد من سجن يوسف عليه السلام، ولكن هذا كرما منه صلى الله عليه وسلم وتواضع منه صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن يوسف لم تستغرقه اللحظة الحاضرة. وأكمل هذا المثل بمثل آخر، كان يتوقع أن يوسف أول ما أصبح عزيز مصر أول قرار ماذا؟ ما هو أول قرار؟ أن يأتي بأهله. أتعلمون كم صبر يوسف حتى جاء بأهله؟ قرابة 10 سنوات. صوروا أنه لا يحب أباه؟ لا يحب أخوانه؟ لا، لكن لأن أمر الله لم يتم فأبعد اللحظة الضغط النفسي حتى يتم أمر الله جل وعلا. فانتظر هذه السنوات، انتهت سنوات الرخاء وبدأت سنوات الشدة، ثم جاء بأبيه. فما أحوجنا إلى أن نسيطر على أنفسنا وأن لا تستغرقنا اللحظة الحاضرة فنتصرف تصرفات خاطئة. أسأل الله أن يوفق لتحديد هذا الموضوع. أختم بنقطتين فقط مع أهميتهما. حقيقة الانتصار، يوسف عليه السلام حقق الانتصار الأعظم بعدم استعجاله في حياته وبعدم تنازله وبعدم أيضا يأسه أو قلوبه، وهذا سبق أن ألقيت محاضرة في الموضوع ترجعوا إليها. الاعتراف بفضل الله في كل ما مر به يوسف. اسمعوا هذه الآية: ذلك من فضل الله علينا وعلى الله، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن. كلها يعود الفضل إلى الله جل وعلا، لا ينسب لنفسي أي شيء من الفضل. هذا من أعظم الإحسان. الدعاء بحسن الخاتمة وحسن المآل والمنقلب: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكان دعاء فاستعصم رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ومرة أخرى، هل دعا يوسف بالموت كما ذكر بعض المفسرين عندما قال توفني مسلما ألحقني بالصالحين؟ الصحيح أن يوسف لم يدع بالموت، وإنما دعا بحسن الخاتمة فقط. فلينتبه للخطأ الذي وقع فيه بعض المفسرين، بينما بعض المفسرين صحح هذا المفهوم وأن يوسف لم يدع بالموت إنما دعا بحسن الخاتمة. قال ربي توفني، إذا توفيتني أي توفني على الإسلام وعلى الثبات. أيها الأحبة، هذا هو المعنى الشامل في الإحسان، وهذا الذي نستطيع به أن نواجه أعداءنا، نواجه الشرق والغرب، ومعركتنا مع عدونا قادمة. فهيئوا أنفسكم، ربوا أنفسكم، ربوا أولادكم، ربوا تلاميذكم، ربوا أخوانكم على الإحسان بمعناه الشامل الكامل. ارجعوا إلى سورة يوسف لتروا العجب، واقتدوا به انسداما بقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. فاقتدوا بهؤلاء، اقتدوا بهؤلاء الأخيار، لعل الله أن يرفع مما بنا وأن يزيل هذا البلاء الذي تعيشه الأمة وتعيشه بلادنا، من أجل أن نصل إلى الخير. هذا المخير أعتبره من أعظم أنواع الإحسان لنا ولكم وللإخوان العابرين، وأمثال هذه المخيمات التي تسر، هذا هو الإحسان، وهذا نوع من الإحسان. الإحسان إلى الفقراء، الإحسان إلى النفس، الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى الخصوم والأعداء. يحدثني أحد المشايخ قبل أيام أن الشاب يقول كان عنده رجل صاحب بدعة، يقول تعطست، فقلت الحمد لله. فقال لها صاحب البدعة هذا: يرحمك الله. يقول: ما استطعت أقول يهديكم الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا أخي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ألا تريد من الهداية؟ ألا تريد أن نخرج من بدعته؟ فرصة لك أن تدعوه، تقول يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا من الإحسان. ولكنه النقص والفهم الخاطئ مع كل أثر. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما قال رحمة للمسلمين فقط، للعالمين، لعالم الإنس والجن، الكافر والمؤمن. وهذا لا يتناقض مع الولاء والبراء. أخونا هداه الله وهو شاب من صالح، اختلط عليه مفهوم الولاء والبراء بالدعوة لهذا. يا أخي بالعكس، من الولاء والبراء ومن الإحسان لهذا الرجل أن تهديكم الله ويصلح بالكم وتطبق السنة في ذلك. أتدري أن عدم دعوتك له قد تكون سببا لعتوه واستمراره على بدعته؟ لا يا أخي الكريم، هذا فهم ناقص. فأحسنوا إلى الناس، أحسنوا إلى أنفسكم قبل ذلك بالابتعاد عما حرم الله جل وعلا. نقصوا بيوتكم مما فيها من الآثام، هذا من الإحسان. أحسنوا إلى والديكم، أحسنوا إلى مجتمعكم، أحسنوا إلى الأمة جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم.